قررتم أن السحابي المعروف بالأخذ عن بني إسرائيل إذا روى شيئا من المغيبيات التي لا مورد للاجتهاد فيها فليس له حكم الرفع، فهل من أمثلة؟ أنت اقرأ هذا الموضوع في كتب المصطلح إن كنت تعرف كتب المصطلح، من جملتها سخاوي، وكذلك حتى كتاب نكت لابن حجر وغيرهم تجد هذا. ومن مثاله أنه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قد احترق البيت، قال أنه قد احترق البيت مرتين ويرفع في الثالث، هكذا قد احترق البيت في رواية صحيحة هذه عند الأزرقي، وأنا ذكرت هذا في كتابي المسجد الحرام، قد احترق البيت مرتين وسيرفع في الثالث، يعني إذا احترق مرتين أو إذا هدم مرة ثالثة فقد يرفع بعد هذا. هذا لا مجال فيه للاجتهاد لا شك فيه، لكنه كم هدم البيت الآن يعني في التاريخ أنه هدم عدة مرات، آخر شيء هدم بمعنى انهدم من السيل آخر مرة في 1040 جاء سيل عارم من عرفات ومن منى وكذا ودخل البيت ومكث حتى سقطت جدرانه، وهذا هذا البناء هو من 1040 قائم إلى الآن. فقوله أنه يرفع في الثالث، أظن هذا ثالث أو رابع مرة يذكرون في كتب تاريخ كعبة وغيرها، فيعني قد يكون له أمثلة كثيرة من هذا، وسيكون كذا وكذا. ابن عمر يا عبد الله عبيد الله عبد الله بن عمرو بن عاص كما قال. وإذا قرأت كتاب ابن كثير رحمه الله تتبعت تقول هذا مما أخذه من الزاملتين اللتين وجدهما في يوم اليرموك، نعم، فتجد أشياء كثيرة يذكرونه في مثل هذا. نعم، وصلى الله. 1040 يا شيخ تاريخ بس. 1040 لا 1440 لا لا 1040 440 الآن يعني 1040 أي نعم. التجديد الأخير الذي كان هذا في التجديد، قلت ترميم الأخير في 1417 17 في زمن الملك فهد، عملوا ما شاء الله يعني شيء يعني عجيب جدا، ووصلوا إلى أساس الكعبة الذي عليها، هل هو من تأسيس الملائكة أم من الصخور الكبيرة مثل الخليفات، يأتي ذكرها في زمن عبد الله بن الزبير أنه لما أراد أن يبني على بناء إبراهيم عليه السلام فحفر الحطيم حتى وصل إلى أساس الكعبة، فرأينا ذكر الرواة رأينا الأحجار متشابكة بعضها من بعض كالخليفات، فأخذ أحدهم العتلة فحرك واحدا منها فتحركت مكة وتزلزلت مكة كلها، فذكروا هذا كله. فيعني هذه المرة وصلوا إلى نحت وإلى التنظيف، لأن كان فطريات قد جاءت في التراب، فالآن عملوا هكذا مربعات حتى لا يتأثر الضغط على داخل الكعبة، إذا دخل الناس لا تتأثر الجدران الخارجية، فجعلوا مربعات وملأوها من تراب وفيه مكافحة للفطريات أو الديدان هذه، فإلى آلاف من السنين كما قالوا ليس له على تقديرهم على كل حال. فالحمد لله رب العالمين. وجاءوا من آسام من بورما 30 شجرة قطعوها من هناك، ومنها يختاروا لها لسقف الكعبة ولعواميد 3 عواميد التي كانت واحدا منها إذا ذهبتم الذي يذكر هكذا، وهو يعني تاريخ متوارث الظاهر، واحد منها جيء به من اليمن في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قد نخر من تحتها بالمرة هكذا، هو موجود الآن في متحف الحرمين أظن عند أم السلم. شيخ المونة ماذا فعلوا بها يا شيخ؟ المونة التي بين الجدران ما فعلوا بها؟ المونة كانوا يعني مثل ما ينظفون الأسنان صنعوا هذه الآلة فكانوا ينظفون ويخرجون من بين الأحجار شيء كلها، وجاءوا بموانع قوية، وهذه رموها في البحر حتى لا يعني يستفيد منها هؤلاء الذين يبتدعون في أمور كثيرة في مثل هذا، وربما يذهب واحد ويبيع على الناس بملايين هذا من تراب الكعبة، ما هو كذا. فنعرف أنهم كانوا يأخذون في الليل من السيارة وكانوا يذهبون به في الباخرة هناك، باخرة الجيش، ويرمونها فيه. يقول الأخ: زوجتي أحرمت وهي حائض واشترطت وحتى الآن لم تطهر، ولم يبقى لنا سوى 4 أيام ونغادر إلى المدينة، فما هو الحل؟ مع العلم نحن قادمون من فرنسا، يعني المسافة طويلة لكي ترجع. هذه المشكلة على كل حال، إذا كانت اشترطت، لكن إن كانت قد اعتمرت من أول فالأمر هين، لكن هي أول عمرة عندها، فهنا قد يقال وقد يفتي بعض المشايخ بفتوى ابن تيمية رحمه الله أنها إذا لم يبق لها مجال إلا أنها وهي حائض ولا تطهر والركب رايح والقافلة رايحة، ففي هذه الحالة تحتفظ، تربط نفسها وتأتي وتطوف ولا تقف في مسجد الله أو في حرم الله، وتخرج ليس عليها صلاة، وتعتمر تسعى بين الصفا والمروة، والصفا والمروة خارج عن الحرم إلى الآن.